سعيد نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نكمل شرح كتاب ايضاح القواعد الفقهيه للشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللحجي الحضرمي. توقفنا عند فازلنا في القاعدة الأولى، توقفنا عند الشرط الرابع من شروط النية. تكلمنا في الشرط الأول شرط الإسلام، والشرط الثاني التمييز، النية تحتاج إلى الإسلام وتمييز، والشرط الثالث قلنا العلم بالمنوي مطابق للواقع. توقفنا عند الشرط الرابع 18 صفحة 18. الشرط الرابع من شروط النية وهو عدم المنافي، يعني عدم المنافي بأن لا يأتي بما ينافيها دوما وابتداء، يعني عدم قيام المانع. فسنبدأ في القراءة والتعليق، ولعل الله عز وجل يسر لنا ختام هذه القاعدة إن شاء الله، القاعدة الأولى وقاعدة الأمور بمقاصدها. قال المؤلف رحمة الله عليه: الشرط الرابع عدم المنافي بأن لا يأتي بما ينافيها دوما وابتداء. هتكلم الآن عايش على النية. من شروط النية قلنا الشرط الأول الإسلام، التمييز، والثالث العلم بالمنوي، الرابع ألا يأتي بشيء ينافي النية هذه، وفيها فروع لأنه يعني فيها أكثر من فرع، فانتبهوا معي. قال ألا يأتي بما ينافيها دوما أو دواما وابتداء، يعني بما ينافي دوام النية أو ابتداء النية، لا يأتي بشيء لدوام النية أو ابتداء ينافي دوام النية، استدامة النية أو ينافي ابتداء النية. يعني هو وصل عام مخلفش نية جديدة كده يعني؟ هذا قلنا سيبين بأن من شروط استدامة النية، فلا ينافي شيء، النية لا ينافيها، لا يأتي بما ينافي دوامها استمرارها أو ينافي ابتداء هذه النية، يعني يأتي بشيء ينافي ابتداء النية أصالة كما سيأتي. قال في أثناء العبادة، أي لا يأتي بما ينافيها دواما وابتداء، أي في أثناء العبادة وفي أولها. قال فلو ارتد في أثناء الصلاة أو عند تحرمها لم تصح، يعني صلى وأثناء الصلاة ارتد، اعتقد شيء كفر فارتد أو عند التحريم ويحرم، قالوا لم تصح هنا النية، أتى بما ينافي دوام النية والردة. إن قلنا شروط النية الثلاثة الأولى اللي تكلمنا عنهم الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي مطابق للواقع. الشرط الرابع الذي معنا الآن من شروط النية ألا يأتي أو يعني بمنافي ينافي النية، يفعل شيء ينافي هذه النية الذي إما ابتدأها أو بدوام النية. قال وكذا لو ارتد في أثناء الصوم، يعني كان صائما ثم ارتد أثناء الصوم، هذا يبطل النية، أو الحج أو التيمم، قال بطل أيضا. قال أو في أثناء الوضوء أو الغسل لم يبطله، يعني إذا كان يتوضأ أو يغتسل مثلا غسل وجهه ويديه وقبل الرأس ارتد، سب الدين، واحد كلمه وهو بيتوضأ راح سبب له الدين، كفر، قلنا سب الدين كفر قبل ما يوصل ليه لرأسه، جيد. أو في أثناء الاغتسال واحد تكلمه من وراء بيغتسل راح هو كمان إيه سبله أو أي أو أعتقد شيء راح كفر. قالوا في الوضوء والغسل لا يبطل ما سبق، بمعنى إذا سب الدين هو مثلا بعد أن غسل وجهه ورجع رجع واستغفر ربنا قال عشان لله عشان رسول الله ورجع للإسلام، يكمل الوضوء أم لا يكمل؟ على المذهب يقبل الوضوء، لأن الوضوء متجزئ ليس عبادة واحدة. قالوا الذي انقضى في الإسلام يصح، بس يستأنف النية، إن ارتد ثم رجع يستأنف النية ويكمل الوضوء ويكمل الغسل، هذا في المذهب. وعند الحنابلة أيضا يكمل، لكن في شرط عند الحنابلة، إن الحنابلة عندهم الموالاة ركن، احنا طبعا مش عيد اللي قلناه زمان، الموالاه عند الحنابله ركن في الوضوء، وعندنا في الجديد مش ركن، سنه، وفي القديم ركن، او مش عندنا عند الشافعيه يعني نقصد. فعند الذي قال ايضا بان يكمل يشترط الا تنقضي الموالاه، يعني عند الحنابله ما يقعدش فتره، مش يسيب الدين مثلا او كفر فيقعد مثلا ربع ساعه نص ساعه، عندما تنقضي هنا الموالاه فهنا لا لا لا، يبقى هنا بطلت الوضوء ليس بالكفر ولكن لانقضاء الموالاه او عدم الموالاه. فهمتوا؟ فهمتوش؟ انت فهمتش؟ لا واضح كده، انا مركز معاك طيب. ماشي يعني واضح، واضحه بس انا مستوعبها، بس ان هو يبقى يسيب الدين ويقعد نص ساعه ويكمل وضوءه عشان مفيش مولاه، هو ساب الدين ومتعصب وقطع الوضوء ويهدوه معلش فرجع قال ايش؟ استغفر رجع لا لا لا اكمل وضوءي. هذا طبعا انا بديك مثال، لكن ممكن يكفر اكثر من سب الدين، ممكن يكفر باي شيء ثاني يعني. مثلا انا اعطيك مثال نعم. فالان على المذهب الموالاه عندنا ليست بشرط بركن، نعم في الموالاه في الوضوء لازم، فلو رجع بعد ربع ساعه ثلث ساعه يكمل بس بيستأنف في النيه. عند الحنابله الموالاه ركن او شرط في الوضوء، ركن في الوضوء. فقالوا ان لابد اذا انقضت الموالاه يبقى لابد بقى نيه جديده ياتي من الاول وجديد بالوضوء. هذا الفرق بين الحنابله والشافعيه في هذه المساله. نعم طيب. قال لأن أفعالهما غير مرتبطة ببعضها، يعني هو فرق من الوضوء والغسل عن باقي الردة اللي حدثت في أثناء الصلاة وفي الصوم، لأن الوضوء والغسل الأفعال مش مرتبطة، كل عضو من الأعضاء مستقل بذاته، ولكن لا يحسب المغسول في زمن الردة وقت الغسل اللي تم وهو مرتد لا ويحتاج إلى استئناف النية، قلنا ذلك. ولو ارتد بعد الفراغ من الوضوء أو الغسل فالأصح أنه لا يبطل الوضوء والغسل، يعني متوضى واغتسل ثم ارتد ثم رجع هل يعيد الوضوء والغسل؟ الأصح المعنى كل الأصح يبقى في قولين، لكن الأصح بأنه لا يعيد والعبادة على ما هي عليه. لا يلزمه الغسل، لا يلزمه على الراجح، لا يلزمه الغسل. نعم وياها مبحث ونتكلم ما أردت فيها. نعم قال ويقتل التيمم لضعفه، يعني إذا التيمم يقتل إذا ارتد أثناء التيمم، قالوا لضعف التيمم. التيمم أصالة هو قلنا عندنا في المذهب هو ليس رفع للحدث بل هو مبيح، فقالوا التيمم يضعف فإذا ارتد أثناء التيمم لابد أن يعيد التيمم. ولو وقعت الردة بعد فراغ الصلاة أو الصوم أو الحج أو أداء الزكاة لم تجب عليه الإعادة، لأن أنت قد أدى العبادة وقت الإسلام، فإن ارتد لأن إحنا عندنا راجح أن يحبط العمل إذا مات على الردة، فأولئك حبط أعمالهم وهو أعمالهم وما من يموت وهو كافر. أحسنت، من يموت عن يموت وهو كافر، ولذلك قيدنا بالموت على الكفر بعد الردة، أما إذا مات على الإسلام فلا يحبط العمل، الحبوط إذا ارتد ومات على ذلك. معلش احنا هو يبطل التيمم مش معنى التيمم؟ قالوا لضعفه، قال لضعفه لأن عبادة التيمم عبادة أصلا ليس رافع للحدث، قالوا مبيح فقط، كانوا مترخص فيه، فقالوا إذا الردة فيه تبطله للضعف. حتى لو مبيح تبطله أو ما جعلوه يعني هو أصالة هو مستثنى رخصة. فإن بطلت في المنتصف فأنت الآن لا تكملها، يعني مش مستقلة بذاتها أيضا مثل الوضوء، أعضاؤه مش مستقلة بذاتها، مش بدل عن الوضوء. نعم لا هو رافع مش بدل، مبيح الناس مبيح. نعم قال ولو وقعت الردة بعد فراغ الصلاة أو الصوم أو الحج وأتى الزكاة لم تجب عليه الإعادة، وأما الأجر فإن لم يعد إلى الإسلام فلا يحصل له، يعني إذا ما رجعش الإسلام فالأجر حبط خلاص رجع، لأن الردة تحبط العمل، وإن عاد للإسلام فظاهر النص أنها تحبط أيضا، والذي فيه كلام الرافعي وغيره أنها إنما تحبط إذا اتصلت بالموت، وهو أتى بالمصنف بقوله تعالى فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، أي أيوة هذا المعتمد في المذهب بأن متى تحبط الأعمال إن مات على الردة لقول الله عز وجل. هذا المنافي الأول اللي هو إيش؟ ألا يأتي، عدم المنافي يعني ألا يأتي بما ينافي النية سواء دواما أو ابتداء، وبيان عنها الردة. المنافي الثاني الذي لابد أن يتجنبه الذي أتى بالنية بنية العبادة، نية القطع، ألا ينتوي قطع العبادة، سيبين ذلك نية القطع. يبقى المنافي الثاني الذي يبطل النية أن ينتوي القطع، ينتوي قطع العبادة، وسيأتي بصور فيها. قال وفي ذلك فروع، بعضها يؤثر فيه نية القطع وبعضها لا يؤثر. فمن الأول نوى قطع الإيمان والعياذ بالله تعالى، من ذلك صار مرتدا في الحال. يبقى إيش؟ نوى قطع الإيمان أصبح بقلبه أصبح مرتدا في الحال. نوى قطع الصلاة أثنائها بطلت بلا خلاف لأنها شبيهة بالإيمان. هما دايما المذهب وغيره يلحقون الصلاة بالاعتقاد إن هي صلة بين العبد وربه، فقالوا إن نوى هو في الصلاة أن يقطع الصلاة بطلت الصلاة، الصلاة تحديدا، لأنهم يخالفون باقي العبادات لا يقولون بذلك، يعني سيأتي الصوم والحج وغيره لا تبطل، لكن الصلاة قالوا إن هي أصالة إن هي صلة بين العبد وربه، فإن نوى قطع الصلة هذه بطلت العبادة بطلت الصلاة. مثل الإيمان لو اعتقد أو بطل أنه قال هو لا يريد أن يكون مؤمنا يكفر فكفر. قال أيضا هذه نية القطع، إذا انتهى هنا نوى قطع الفاتحة فإن إيش؟ قطع الجماعة. نوى قطع الجماعة بطلت، وفي الصلاة قولان أصحاهما لا تبطل. هذه السورة إيش؟ تأتي أحيانا كثيرة تصلي جماعة فالإمام أتى بما يبطل الصلاة أو أتى بركعة زائدة أو فعل شيء فأنت أردت أن تفارق ستكمل الصلاة، يعني الإمام أصر على أن يأتي مثلا هو في الخامسة أو هو طلع للخامسة وأصر أن يكملها وأنت انتظرت وليته كمان طلع في الستة على بعض اللي قال إن هي إيه الأربعة ما ينفعش تبقى خمسة تبقى ستة يأتي بركعة ستة، المهم أنه أتى بشيء أردت أن تفارقه أنت أو وجدت يلحن والصلاة عندك ستفارقه فانتويت قطع الجماعة واسمها نية مفارقة الإمام أو نور قطع زي ما بيحدث عند النساء قالبة قطعت ولا يسأل الكاميرا ولا في صوت والآن هم كيف سيتبع الإمام، فتنتوي الأخت أو نية المفارقة لأنها تنفصل إلى الجماعة. هنا نوى قطع الجماعة، إن نوى قطع الجماعة صحت. الخلاف هل لو نوى قطع الجماعة انقطع الصلاة أم لا؟ الصحيح أن الصلاة تنقطع لا تنقطع، لأنه قال هنا نوى قطع الجماعة بطلت وفي الصلاة قولان أصحاها لا تبطل، يعني إذا كنت في جماعة وانتويت أنك تخرج من الجماعة وانتويت نية الإفراد أو المفارقة كما يقال مفارقة الإمام فالنية تبطل بها الجماعة ولكن تصح باقي الصلاة صلاة منفردة. لكن القول الثاني اللي بيقول بعدم صحيح يقول عليه بناء عليه مش نية المفارقة أصلا كذا كذا صحيح. بعضهم قال إذا انتويت أنت أصلا دخلت من نية الجماعة فإذا بطلت نية الجماعة بطلت الصلاة، ولكن احنا نقول هناك نية الجماعة ونية انت انتقلت من الأعلى للأدنى، كنت في الجماعة أعلى والإفراد الأدنى فلك أن تنتقل من الأعلى والأدنى وهذا الصحيح وهذه لا أثر كما سنبين أنك أنت إذا دخل حديث عليه السلام إذا دخل الرجل إلى الصلاة قبل أن تقام فصلى فسمع الجماعة تقام فحول الصلاة الفريضة إلى السنة ليدرك الجماعة، ده معنى الحديث ثابت، يعني هو دخل يصلي ما علم أن الجماعة قيمت فدخل يصلي مسك العمود وصلى وجد الجماعة تقام فانتوى أن هذه سنة، دخل الفجر تقل الفجر من الصلاة صلى الفجر ووجد الإمام يقيم فانتوى بالفجر أن تكون السنة وأخذ يدرج الجماعة، هنا حول النية من كانت الفريضة إلى سنة فمن الأعلى للأدنى تجوز والعكس لا يجوز، من الأدنى للأعلى لا يجوز. هذا الأصل الذي نتعلق به الحديث هذا. نعم. بعض الأخوات واحدة منهم طلع هي أمة والناس بيت الأخوات وراها ينفع. هي نعم صحيح. ما كده ترتقي من أدنى الأعلى المأمون الإمام. لا ما هذه فيها أثر. أثر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. الاثنين فيهم الأثر. لما وأثر عمر لما طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه. تقدم عبد الرحمن بن عوف وكان من المأمومين فتقدم فأما بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل في الصلاة عندما تأخر وكان يعني يقضي بين الناس في على أطراف المدينة فأقيمت الصلاة فصلى أبو بكر بإمامة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي ضرب أو يعني سبح الصحابة لأبو بكر حتى يعلموا بإشارة دخول النبي، فرأى النبي فالنبي أشار له أن إيش أكمل، فأبو بكر تقهقر بعد أن دخل النبي في الصلاة ودخل هنا إيش مأموم، ثم تقهقر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى إماما، حتى أن آخر حديث قال أبو بكر ما منعك إذ أشرت إليه قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الى اخر الحديث او كما قال رسول الله، فهنا انقلبت ايضا النيه، دخل الامام النبي صلى الله عليه وسلم ماموم ثم جعلت امام. فعندنا الاثار كثيره في مساله او يعني ثابته في مساله انتقال من الامام لماموم، ماموم للامام. جيد. قال نوى قطع الفاتحه، فان كان مع سكوت يسير بطلت القراءه في الاصح، والا فلا. يعني نوى يقطع الفاتحه وسكت فكأن النية الآن فعل. في فرق بين الهم القلب والنية، هم والنية. فهو الآن النوى قطع الفاتحة فسكت فهذا كأنه فعل، فقطعت الفاتحة، بخلاف لم يسكت واستمر في القراءة، هنا لا تقطع الفاتحة، لأن هنا تخالف، هنا في ذكر يتلى في اللسان. فإن نوى حتى داخليا أنه يقطع ولكن هو يقرأ، فالفعل هنا يكذب الهم، لكن إن سكت فوافق الاثنين فهنا قالوا قطع. مهم هذه الضبطوها. أنتوا معي ولا أنت متنى؟ طيب ماشي. نوى الإقامة، هذه تأتي معنا، هذه مثال آخر في مسألة الهم. نوى الإقامة وقطع السفر. قال فإن كان سائرا مسافر لم يؤثر. ليش؟ لأن السير يكذبها، وإن كان نازلا انقطع. يعني الآن هو يسير في السفر، هو مسافر، فقال هو مسافر انا انتويت الاقامه مع انه راكب السياره وماشي. قالوا هذه النيه لا يعول عليها، لان هو بالفعل هو ماشي مسافر، الفعل يكذب. لكن لو وصل للبلد وهو مسافر ونزل ثم قال انتويت الاقامه اصبح مقيم، لا يقصر، لان هنا الفعل الذي يفعله مكذب للنيه التي يريدها، الا اذا وقف او انقطع عن السير فنقال هنا انقلبت الى اقامه. نوى الاتمام في اثناء الصلاه امتنع عليه القصر. اذا انتوى ويدخل يصلي اثناء الصلاه الرباعي لا يقصر، امتنع عنه ان ينتوي اثناء الصلاه انه يرجع للقصر. اذا دخل متما ليس له ان ينتوي قاصرا بعد ذلك. دخل حديث القصر والإمام أذن. لا، وجب عليه يتم الحديث صلى الله عليه وسلم. وجب عليه. إذا صلى أحدكم خلف إمام متم أو مقيم، إذا كان أحدكم خلفه فليتم. هو ما يعرفش إن هو يتم. لابد يتم. هنا النية خطأ. لذلك كما سيأتي معنا إن انتوى، ويذكر المؤلف إن دخل في الصلاة قال إن كان الإمام مسافرا قصرت وإن كان مقيما أتممت، قالوا نية تصح هنا، وهذا من التردد الذي يصح فيه سنبينه سيأتي، بخلاف الثانية لأن الحديث يمنعه وليس له أن ينتوي قصرا، تصحح النية أن يكون متما. هو على صفر. نعم، هو على سفر، يصلي فين؟ طيب هو يصلي في المدينه. خلاص الامام عنده مقيم، حتى لو انتهى هو قصر لا يصح، لان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يمنعه، هو اخطا في النيه اصلا، فالنيه تنقلب له. نوى بمال ايش؟ الا اذا كان اماما. ايش بقى اذا كان امام؟ يعني ايش تقصد؟ يعني المسافر يدخل ويقيم الجماعه، ومسافر يدخل اماما. والإمام تقصد الإمام قاصر. نعم. والمأموم مقيم. هذا ما في إشكالية. كانوا الاثنين مسافرين. يعني أحيانا ممكن يبقى مثلا قاصر اسكندرية، يكون حد بيهم هو أصلا على سفر جاي يصيف. طيب إيش؟ يعني يريد يقصر؟ يعني أقصد إن الإمام لما يدخل المأموم يدخل حيث التردد دي ممكن تحصل. لا، هو الإمام اللي في موجود في بلده الأصل أنه داخل يصلي خلف إمام مقيم، هو سيتم يعني المقيم سيتم إن كان إمامه مسافر على سفر. طيب وما يعرفش الإمام اللي قدامه ده مسافر ولا مش مسافر. هو جالس فين؟ مش في البلد؟ لا، على طريق سفر. طريق سفر تختلف، قلنا المساجد اللي في الطريق تختلف. لا، هو راح اسكندرية الآن هيرجع تاني يوم. طيب هيصلي. هيصلي فين؟ قدر المسجد اللي هيصلي فيه. أيوة. بتاعه نفس الموضوع. مسافر. أو مش مسافر، مقصر، قاصر. قاصر أمام. طيب. يعني التردد بتاعه هذا اللي هيحصل منه. هو ليس عنده تردد، هو لما دخل في الصلاة كان يعلم إن إمامه قاصر. لا يعلم. فهو داخل يصلي فين؟ في البلد اللي فيها. الأصل أنه داخل يصلي مقيم. وجد الإمام لو هنا سؤالك هنا بقى لو داخل يصلي على أنه سيصلي إتماما فلا يحولها للقصر. وهذه مسألة جيدة، هذه اللي هو قالها الآن، لأنه هو دخل إتمام. لو وجدت الإمام قاصر فلا تحولها للقصر أنت. طب ليش مش تتبع الإمام؟ انت اصلا انتويت وانت داخل، انت لا تعلم امامك وتصلي في المدينه، فانتويت الاتمام وجدت الامام قصر. ها انت سؤالك ان هل يحولها لقصر ام يظل على نيته؟ يظل على نيته التي دخل بها. هذه المساله برضه لان هو قالها نوى الاتمام في اثناء الصلاه امتنع عليه القصر. هذا المثال انت اتيت به الان، هذه لا تتاتى الا في الحاله انت قلتها أو تقريبا هي نفس الحال، لأنه دخل وجد الإمام يقصر وقد نوى الإتمام لا يقصر وإن كان له القصر. قال نوى بمال التجارة القنية انقطع حول التجارة، يعني عنده مال يتاجر فيه، عروض تجارة أو مال يتاجر فيه، عليه زكاة. قال نوى بمال التجارة القنية انقطع حول التجارة، انقطع حول عروض التجارة وبدأ حول المال. ولو نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر في الأصح. تظهر كيف؟ شقة، عنده شقة ماشي، كثير من الناس عندها شقق خالية، هو اشتراها مثلا ابنه يتزوج، عنده مال في اشتراها، هو لم يشتريها للتجارة، يعني لا اشتراها بغرض البيع، هذه قنية. جيد، ان انتوى انه يتاجر بيها، يعني قال ايش ابيعها، الاسعار بتعلى الان، ابيع واشتري وبيع واشتري، الان يريد ان يحولها من قنية لتجارة، قال لم يؤثر الا اذا فعل هذا ضابط، ولم يعني هذه تحتاج لتزييل من المؤلف. المؤلف قال ايش؟ لو التوى القنية ثم اراد ان ينتوي التجارة لم يؤثر. لا، هو متى يؤثر؟ هو لو انتوى فقط هنا لا ليس عليه شيء، لكن ان عرضها للبيع وتكلم مع السماسرة مثلا وجاء له من يشتري وقال انا ابيع الان، اصبحت الان هنا ايش؟ دخلت في التجارة. يعني ان انتوى فقط قال انا ايه بفكر كده، لا احنا نبيعها ونكسب والاسعار بتزيد وبتنزل واحنا نستخدمها، الى هنا لم تنقلب. لكن لو قال لا طب احنا نكلم بقى السماسرة ونبتدي وابتلوا يرى وعرض، هنا دخلت اصبحت عروض تجارة، فاصبح عليها حول عروض تجارة، والعكس ايضا. واضح؟ طيب، نوى بالحلي المحرم استعمالا مباحا بطل الحول. ايش هو الحلي المحرم؟ يعني ايش نوى بالحلي المحرم استعمالا مباحا بطل الحول؟ ما هو الحلي المحرم؟ يكون جاب مثلا ختم ذهب ليه؟ احسنت، يكون اشترى ذهب للرجال محرم، فهو هنا حلي محرم، يعني محرم عليه ان يستعمله او يستخدمه. طب كيف بقى ينوي؟ لو كان الحلي محرم في المذهب، الحلي المحرم الذي هو يعني الرجال عندهم ذهب لابد عليه من زكاة، لأن المذهب استعمال النساء للحلي ليس عليه زكاة، عشان بس أفهمكم هو ليش المذهب مش الراجح، احنا تكلمنا في الراجح في الفقه. لا، هو قال إن الحلي المباح ليس عليه زكاة في المذهب، والحلي المحرم اللي هو لا يجوز للرجال استخدامه عليه زكاة. يعني الرجل عنده ذهب، عنده هو الذهب لابد يزكي عنه، لأن المرأة تستعمل هذا الذهب لا تزكي عنه، هذا المذهب. لذلك قال نوى بالحلي المحرم استعمالا مباحا. يعني ايش استعمال؟ يعني قال لزوجته خذ الذهب ده استلبسيه، اصبح الان كان حلي محرم عنده فاصبح استعمالا مباحا لزوجته، قالوا بطل الحول. بطل الحول لانه كان في الحلي المحرم عليه زكاة، فلو قال لها خذي الذهب استخدميه واستعمليه بطل الحول الذي كان عليه ان يودي عليه الزكاة. عند الكل محرم عليه زكاة؟ ايش؟ عند الكل؟ لا، الحلي المحرم نعم، لانه هذا اصبح ليس استعمالا، هو كانه مال. واضح؟ واضحة؟ نعم. متأكد؟ متأكد. طيب، نوى بالحلي، خدي بقى أنت رد عليه، نوى بالحلي المباح محرما او كنزا ابتدى حول الزكاة. ما معنى ذلك؟ ايوه، نوى بالحلي المباح محرما او كنزا ابتدى حول الزكاة. ايش الصورة؟ هذه الكنزة، هذه الكنزة واضحة. طب نوى بالحلي المباح محرما، خد خدم من مراته قال البسه، أو هي عندها ذهب تستعمله ثم قالت هذا الذهب خلاص مش هلبسه، أنا خليه للزمن، ده كنز للزمن، لما اتطلق هبقى يصرف بيه على نفسي، ده كنز، ده كنز، هذا كنز. أحسنت، هذا كنز، أنا أخطأت في هذا، هي كنز. طيب، أو أعطته للرجل، قالت له خذ هذه هدية، شكلك حلو بيه، آه أريدك أن تتذهب، فهذا أصبح محرما. معنا الخرساني شيخ بل نوى بالحلي المباح محرما. ايش سنتين؟ نعم، حلي المباح محرم او كنز. نعم. الكنز هي ممكن تفعله او هو يفعله، المهم ان هو كان مباحا اخذه منها ورجع مره اخرى. هنا ابتدى حول الزكاه من هذه النيه، يبقى النيه التي هي ابطلت العمل. قال يبقى نيه القطع نوت، قال هذا من الأول الذي قال يعني ينتهي بالقطع. قال من الثاني نوى قطع الطهارة أثناءها، لم يبطل ما مضى ولكن يجب تجديد النية لما بقى. نعم. التي دوروا هي عندها ذهب تلبسه، هي عندها ذهب وناوي تبيعه، هي ناوي تبيعه لغرض التجارة أو تشتري أي حاجة. نعم. انقلب كده حول. إن دخل في الحرب. هو طبعا لو تكلم عن المذهب، اما عن الراجح حتى احنا نقول بان لا انا اقصد لو حتى الذهب للاستعمال فالراجح انها تطلع تستغرق عليه زكاه، ده الراجح لانه يعني تكلم على قوله هو هنا، هو لان المذهب لا يقول بالزكاه على الحلي المستعمل. لكن الراجح ان المراه تخرج عن الزكاه على الحلي المستعمل، هذا هو الراجح. فسواء هي بقى خرجته كانت تستعمله يعني او ان هي باعته لتشتري به ذهب، طبعا هي ما ادري لو باعته فقط وهتشتري ذهب اخر يبقى هيبتدي حول من شراء الذهب، او خلت المال وصرفته يعني كيف تصرف في المال، لكن ما باعت انقطع هنا الحول، ان هي باعت خلاص الذهب فاصبح حول انقطع لا تملكه، اصبح مال، اصبح مال. هنا بقى ينظر ايه عنه مال، لا يفعل بالمال، يبتدي بقى هنا هل قنية كنز تجاره حسب ما يكون. الشيخ لو حط كل ده تحت الاول اللي هو لو ارتد لو قطع نيه الايمان ارتد في الحق، هو الحق الحاجات دي كلها الايمان؟ لا، ده الايمان دي صوره من الصور، هو قال فهمينا الاول نوى قطع الايمان وبعد كده راح حط كل الصور اللي تحتها وبعد كده راح قايل من الثاني. لا، ده كل دي نوى ومش ده كل ده من الاول، نوى قطع الايمان، نوى قطع الصلاه، نوى قطع الجماعه، نوى قطع الفاتحه، كل هذا من الاول. ايه بقى النوع الاول يعني ايه؟ هو ما وضعوش، هو نيه القطع، هو نيه القطع بس في فروع في نيه القطع. في الاول ده اللي هو القطع، كل هذا بطل. القطع يؤثر، نعم، يؤثر. بعضها يؤثر وبعضها لا يؤثر. خد الفرع الأول هذا كله يؤثر، النية التي انتويتها جديدة اللي قطعت بيها تؤثر، وبعضها قال يؤثر ولا يؤثر، لأن بعضها قال نوى بمال التجارة القنية انقطع حول التجارة، ولو نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر، يبقى هنا لم يؤثر. أصدر في القطع دي فيها نوع يؤثر ولا لا يؤثر؟ هو اتى بانواع تؤثر ونوع لا تؤثر، بس اجعلها فروع، هذا فرع الاول. حتى كتبه من الثاني نوى قطع الطهارة، يبقى ايه الاول ده؟ الثاني ده الاول تاثير نية القطع. يعني تاثير نية القطع. طب هو في الاولاني جاب حاجة تتأثر. هي واحدة فقط اللي هو أتاها بالعكس، هو كل اللي أبو جابه يؤثر، لكن قال في الآخر يعني ولو نوى العكس لا يؤثر، ولكن احنا قلنا أثر برضو لأن هو العكس بطل الحول والتاني ابتدى الحول. لا، قال ولو نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر، هذا اللي يقصده في الأصح، لأن هو كان مال قنية فنوى به التجارة، قالوا لم يؤثر، وقلنا هو يؤثر إذا شرع في التجارة. هو ده كان تفريع حتى الأبلاغ. أي من لذلك قلت هو يرد عليها، لكن هو كل ما أتى به الذي يؤثر، لذلك سيأتي الآن بالذي لا يؤثر. قال نوى قطع الطهارة أثناءها، لم يبطل ما مضى ولكن يجب تجديد النية، قلنا إن هذه تكلمنا عنها وبشرط موالاة، عدم قبلة عدم تحقق الموالاة على من قال بشرط الموالاة. قال نعم. قطع الإيمان دي أنا انتهى الكفر. قال أنا مش عايز إله، أنا الآن مش محتاج لإله، الإله ده والرسل والكتب والحاجات دي كلها دي خلاص بقت قديمة، استغفر الله العظيم. قال كلمة الكفر. أيوة. قال كلمة أو انتوى بقلبي اعتقد، خلاص قال اعتقد، أنا لا أعتقد في وجود إله في الكون. ما الملحدة الآن الموجودين اللي بتسمحوا أنا قال إيش، أنا اعتقدت هذا الأمر من كذا، انت اعتقد، إذا اعتقد هذا خلاص كفر، قطع الإيمان، قطع إيمانه بالله عز وجل. لو قالوا شك، لا الشك هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي الشك، لا لا لا لكن شك. تدفعه هو ولد زميل الحصنايات، هو مره واحده قال له شك، هو الاسلام صح ولا غلط؟ اعوذ بالله. وحس مره واحده كده مش مقتنع مثلا ان ربنا يامر بينا ويصلي ويعمل تبرير لازم كل ده، وبدا يدور يعني، هو بيسعى مثلا يعني، راح الكنيسه يشوف المسيحيين بيعملوا ايه، مش عارف يعمل شوف ايه، فين وفين لما بدا يفوق يعني الفترة دي وفيها لا هذه حسب ما يعني ما اقدرش نفتي هكذا يعني في المسألة، لابد ان نعلم هو ايه، هل هذا اعتقد ام هل هو جاله وسوسة، ما في وسواس قهري بياتي الوسواس اللي هي اللي او ما ايش، وهو الان لا هو عارف انه على الاسلام ولكن هو بيبحث يعني، هذه لابد لا هو كان بيشوف هيختار ايه، اذا وصل في مرحلة من المراحل بان هو الان متردد في الايمان فلا يمكن التردد، انما طبعا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الريب هذه من شروط لا اله الا الله، عدم الريب، اليقين، اليقين مشكله انتوا بيكونوا عيال صغيره وبيضحك عليهم، هذا بقى امر عيال صغيره يعني 17 18 سنه، هذا رجل يقود امه مش عيال صغير. قال ومن الثاني نوى قطع الطهارة أثناءها لم يبطل ما مضى لكن يجب تجديد النية. قال نوى قطع الصوم والاعتكاف لم يبطل لم يبطل في الأصح، نوى قطع الصوم والاعتكاف لم يبطل في الأصح، والفرق بينهما وبين الصلاة أن الصلاة أشد احتياطا من غيرها، وهي مخصوصة بين سائر العبادات بوجود بوجوه من الربط ومناجاة العبد ربه. قال الشارح وكان القياس أن التيمم يبطل بنية القطع ولم أرى فيه نقل. هو الآن كما قلنا المذهب يلحق دائما الصلاة بالإيمان، يعني من تردد فيها يقطع النية ويخالف باقي العبادات، لذلك قال من نوى قطع الصوم يعني واحد وتأتي واحد كثير الدنيا حر وأنا هفطر وراح جبت المية وهشرب المية خلاص، واحد انا اعلم ناس يعني سب واحد من ناس من العوام يعني، هو واحد قبله بيركن سيارته ما تركنش هنا، لا انا هركن هنا، وكان راجل رتبه كمان، فيمين شمال خدته العزه راح سبب له ده، راح طلع فتح الثلاجه كان قبل المغرب بربع ساعه وراح شرب مية، هو قال هو ظن انا خلاص كده ما انا سبيت فانا يبقى الدين يعني ما انا مش صايم، هو كده كان مصطنع فالم تقي الله، انا اعلم ما تقصد، الله المستعان، والله هذا خطر شديد بسم الله هذا ما طيب المصايب شايفه هو لا انت ما تدري هو ايش يقصد، انا ادري ايش انا ادري هو ايش يقصد، هو ضيع نفسه بعد ذلك اصلا، هو حر، نوى قطع الصوم والاعتكاف لم يبطل في الاصح، يعني اذا انتوى حتى ان انتوى الاعتكاف هو معتكف في المسجد وقال انا اخرج، ما دام لم يتحرك ويخرج يفعل لم ينقطع، ما دام لم، لان اصل الصوم كمان هي تختلف من عباده العباده، اصل الصوم الامساك، الاصل فيه الامساك عن الطعام والشراب، فما دام هو ممسك هو ظل على صومه انه لا يتضر، ان انتوى لم يفعل الا ان فعل ما يقارن هذه النيه تشرب، يعني هو نوى يفطر وجاب الميه قدامه وبعد كده افتكر ايه لا حرام كمل صيام، الا اذا عقد النيه على، في فرق بان هو متردد، لكن لو قال انا افطرت حتى ولم يشرب ولم ياكل، لان هناك ممكن انت اذا ما وجدت مثلا انت ماشي في الطريق والاز عليك المغرب ممكن قالوا لم تجد شيء افطر يعني بالنيه انت قلت الافطار خلاص، فهو الان ان قال انا افطرت عايز المساله خلاص هو فطر حتى ولم يشرب ياكل، لكن لو هو متردد افطر ما افطرش جاب الميه طب الدنيا حر طب هو لسه الان بخلاف الصلاه قالوا صلاه، وكذلك الاعتكاف قالوا الاعتكاف لا يبطل الا بان يخرج اذا كان انتوى خلاص الخروج من الاعتكاف او فعل مبطلات الاعتكاف الذي اتى بها او غير النيه من الاعتكاف بقى، بس لو كان اعتكاف اللي هو الاعتكاف المسجد مش الاعتكاف اللي هو يعني اللي هو بيجلس ساعه او كما عند الشافعيه يعني. اعتكاف رمضان نعم اعتكاف اللي هو الاعتكاف يعني نعم مش الاعتكاف الجلوس زمن صغير، قال وهي مخصوصه بين سائر العبادات بواجب من وجوه الى اخر الايات، قال ونوى الاكل والجماع في الصوم لم يضره، هذه نوى ان يجامع نوى ان ياكل لم يضره، قال نوى فعل مناف في الصلاه كالأكل والعمل الكثير لم تبطل قبل الشروع فيه. يعني هو بيصلي نوى يأكل، وكان حاطين قدامه كده هو طبق التمر أو إزازة المية، وقف بيصلي، فقال الواحد عطشان ما مد يده يشرب، الإمام ده مطول أو سندوق، كان في أكل جنبه، فانتوى أنه يأكل وهو بيصلي لكن لم يشرب، قالوا لا تبطل. طب انتوى ان هو يفتح الموبايل ويشوف مين اللي اتصل بيه، جاله التليفون، وبعدين يحط ايده كده راح رجع، هذا عمل كثير كان سيفعله، ممكن يبطل الصلاه، بخلاف لو رن واراد ان يفصل الرن، لهذا امر اخر ضروره اخرى. فقالوا هذا ان نوى ذلك ولم يفعل، لم يشرع، هذا لا يبطل، لان هذا ليس ناوي لقطع الصلاه. انتبه الفرق بين الاولى، الفرع الاول انه انتوى ان يقطع الصلاه، قلنا انتوت، انتوى يقطع فقطع، واما انتوى ياكل او انتوى يفعل شيء ولم يفعله فلا يقطع به. نوى قطع الحج والعمره لم يبطلا بلا خلاف، لانه لا يخرج منها ما بالفساد. هذه ترجع لان في دليل هنا صريح في مساله انتوى لو في العمره والحج وقال انا اخرج من الحج، اخرج من الحج او اخرج من العمره وهرجع بلد، ان انتوى ذلك وشرع لذلك، يعني من لم ياتي ببطلات يعني جامعه او ترك ركن، لا تبطل، لانه قال ايش؟ ولانه لا يخرج منهما بالفساد، لانه حتى لو افسد الحج فهو عليه ان يتم وياتي من العام المقبل، لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمره لله، يعني لابد تتم الحج والعمره. حتى عند اهل العلم لو افسدت حجك، من جامع مثلا قبل عرفه فافسد الحج، قالوا يتم لقول الله واتموا الحج والعمره لله ثم ياتي من العام الذي بعده ليقضي هذا الحج، فقالوا هذا في الافساد وفي غير الافساد حتى لو انتوى، لان هذا فيها دليل صريح، الحج والعمره فيه دليل صريح بانه واتموا الحج والعمره لله، فان حتى وانتوى ان يخرج من الحج ما دام لم، وإن فعل حتى ما يفسد فلا بد عليه أن يتم الحج والعمرة. طبعا إن أفسد خلاص أفسد الحج وسيتم، وإن لم يأتي بمفسد فهو ليس بخارج من الحج. وإن كان عذر، وإن كان خرج العذر خلاص هذا كمرض محاسبه في أي الأركان كمان، لو ترك ركن هيبقى خلاص، يبقى لابد إن هو يعيد الحج بس يقبل إذا استطاع، لكن لو يستطع وامتد المرض معه خلاص هو معذور، وقع سقط من عليه، لكن لو هو استطاع مرض في يوم وبرئ لابد يكمل حيض المرأة، حيض المرأة هذا ما هذه تكمل، لابد تكمل، حديث عائشة أنها تكمل إذا كان اعتبرته مرض، يعني الحيض هو الحيض عند بعض العلماء مرض، لكن أنا بتكلم عموما حتى لو أتى بمفسد مش عذر، جامع قبل عرفة فبطل الحج يكمل مثلا عليه قضاء. نعم، لأن هذه الآية صريحة وأتم الحج والعمرة لله، على العموم لابد تتم، فلم ذهبت للحج والعمرة لابد لك أنك تتم الحج والعمرة. حاجة المفروض يقول يكمل ويبطل وهو باطل يبطل، يعني هو أتى بشيء من الشيء نفسه، نوى قطع الحج لم يبطل بلا خلاف، حاجة المفروض هو يبطل ولكن يكمل صح؟ لا، هو لو نوى لا يبطل، هم قصوا على ايش؟ قالوا لانه لا يخرج منهم الفساد، يعني قالوا اذا كان بالفساد لا يخرج، فمن باب اولى انه بغير الفساد لا يخرج، اذا كان هو فسد لابد يتم، فقالوا اذا كان فمن باب اولى ان لم يكن افسده يتم. نوى الخيانه في الوديعه لم يضمن على الصحيح الا ان يتصل به نقل من الحرز كما في قطع القراءه مع السكوت، يعني رجل عنده وديعه، رجل أودع عنده مال وشايلها في مكان، نوى يخون الوديعة هذه، الأمانة صح؟ الأمانة، أمانة عنده وديعة، مال، ذهب، أي شيء، سيارة، ابن، أي حد، قالوا متى يعني انتوى أنه يخون الأمانة؟ النية فقط لا يكون بها خيانة، لكن إن أخذ الشيء هذا قالوا ونقلوا من الحرز الى مكان اخر، يعني كان حطه هنا قال له بقى ننقله بقى احطه في المخزن الفلاني، انا احطه في الجنة، فعل فعل، لذلك قال ينقله من الحرز، فعل الفعل ملازم للنيه، هنا وقعت الخيانه في الوديعه. مثل قطع القراءه مع السكوت اللي قلناه في الفاتحه في الاول، قلنا لو انتوى قطع القراءه ولو اكمل القراءه لا تقطع، لكن لو سكت هذه ايش؟ فعل يدل على ملازمه للنيه، فهنا يقطع فيه القراءه او تبطل فيه القراءه. شيخنا عايش مع قطع القراءه في الفاتحه، ان في ائمه كثير بيقطعوا القراءه، لا قالوا السكتة ياخد نفس، قالوا كرشة، قالوا كذا يتدبر في القراءة يسكت، ما هو حسب اذا كان السكوت لتدبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو سمت في القراءه في بعضهم يعني يطبقون قوي انه يقرا يقف على كل ايه الحمد لله رب العالمين صحيح ويسكت، الرحمن الرحيم ويسكت، اللي ما عندكوش دي متصحح ده في الفقه الشافعي كمان مش ايوه ادي سنه مش شافعي لا ادي سنه على مثلا كان يقف انا في واحد مره شدني اخ صغير كده صغير انه صليت مره انا وقت وما وقفتش يعني خدتها قيل واقف ليش قال لي انت المفروض توقف على كل ايه هو متعلمها في المدرسه جزاه الله خير يعني حديث اصل الكلام يعني في الوقوف عند الايات طيب ف المهم هل تقصد هذه طيب في لو سكت من خطا يعني ايه خطا يعني هو يجهل حاجه زي كده ان في امام انا اعرفه دايما عند اي وعنا يسكت فيها ويطيل السكوت وبعد كده راح يكمل يعني في الفاتحه الفاتحه بالذات في التعليه والضالين ولا الضالين لا لا ويسكت شويه لغايه ما يقول امين غير المغضوب عليهم لا بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ويسكت يسكت سكوت حتى انا عايز استفسر بقول انت بتسكت ليه في الايه دي بيدعو بيدعو بيدعو لا انا بقول هل السؤال هل ده سكت غير سكت هذه غير تلك بيدعو ازاي بيدعو الله عز وجل الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يعني وبعضها يزيد في تدبرها حسب السكوت لكن انا اقول الان نوى القطع مع السكوت هذا الفرق نوى القطع مع السكوت غير السكت مع عدم نيه القطع قطع القراءه بدون نيه ده هي الاشكاليه سكت تقصد مش قطع القراءه سكت بدون نيه نعم. لا لابد ينتوي القطع اما السكوت الطويل هذه فيه اشكاليه اخرى فقهيه انا هذه حسب ما سكوته ومدته هل هو بيسكت بيسكت بحيث ان يعني يظن الذي خلفه انه متوقف يعني هذه تحتاج لسؤاله او سماعه هل هو يسكت لتدبر الايه فقط او قد يكون انا اسف بيسكت للذي خلفه من الماموم يردد بعض الائمه قد يكون عنده فقه في المساله يريد ان يسكت حتى الماموم يقرا خلفه الفاتحه هذه تحتاج بقى لسؤال الامام انت تسكت هل بكل ايه كمان ولا بيسكت في هذه فقط في ايه يبدو ان لابد يراجع لعل عنده فيها شيء وهو مخطئ ان هو يظن ان فيها وقفه او فيها شيء عند في سنه وهو ما يعلم يعني. لكن المهم اذا اجتمعت النيه مع السكوت هذا هو الذي يبطل القراءه يرجع للقراءه نعم يبطل القراءه في هذه قالوا من الثالث من المنافي يعني الفرع الثالث عدم القدره على المنوي يعني من المنافي ايضا للنيه أنك عدم القدرة على المنوي سواء عقلا أو شرعا وبعضهم أضاف عرفا يعني عدم القدرة على هذه العبادة أو النية هذه لتنتويها لا يمكن أن تحقق هذه النية لا عقلا ولا شرعا قال من الأول من نوى بوضوئه أن يصلي صلاة وأن لا يصليها لم يصح للتناقض يعني هو انتوى أن يصلي وانتوى أن لا يصلي أو واحد في امريكا فانتوى يصلي العشاء في الحرم المكي هذا لا يصح عقلا جيد فهذا لا يمكن ان يدرك عقله بهذا من المنافي انه اما ان ينتوي الصلاه ولا يقول اصلي او لا اصلي مش يتردد يقول انا نويت الصلاه ونويت ان لا اصلي هذا لا يدرك هذا منافي للنيه او ان هو عقلا يكون في مكان ويقول انا اصلي في مكه وهو على بعد اكباد الابل حتى ياتي الصلاه الان في مكه هذا من المنافي من الاول هذه النيه باطله ما فيش صلاه النيه لم تنعقد ما هو نوى بما لا يمكن يعني هو الان هيصلي كيف فبيقول انا نويت اصلي الان في الحرم هو في امريكا ده انا اعرف ان هي ليست بطاقه في المكان يعني هي نيه الصلاه نفسها انا نويت اصلي العصر وانت في الحرم فالزياده دي كانها لم تكن لا هو انتوى لا مش التلفظ بنرجع بالتلفظ انتوى الان انتوى الان يصلي في الحرم هل الان هذه النيه صحيحه مش النيه المفروض تبقى موجهه ناحيه الفرد يعني انا لو نويت اصلي العصر في الحرم طالما انت نويت العصر خلاص في الحرم دي كانها زياده لغو هو توضأ وقال الوضوء ده انا هصلي بيه في الحرم ما انتش هيصلي بيه هيصلي لا ما هي خلاص ما هو بيتكلم هصلي بيه العشاء في الحرم طب كلام حضرتك طالما هو انتوى العشاء خلاص هو بيتوضأ انتوى بهذا الوضوء ان يصلي به العشاء في الحرم هو في امريكا هذا لا يقدر عليه عقلا مش هيقدر يحتفظ انا بتكلم ده يبقى لغو حضرتك هيبقى لغو لكن الصلاه ضبط لانه هو نوى العشاء يعني هو لا مش لغو هذا عدم قدره على المنوي الفكره هنا لو جه الشيخ لو لم يصح الوضوء من اصل في الكتاب يعني هو يعني يعني هو توجيه هنا اذا انا مثلا اتوضيت وصليت وانتويت ان بالوضوء اعمل امر لا ينعقد او لا يتم عقلا فان الامر البدائي الاولاني هو الذي لن يعني يصح مش الامر الثاني طيب ما هو ده احنا بنقول هو نوى بالوضوء ما الكلام عندنا عن النيه لا مش على الصلاه نوى بالوضوء يصلي في الحرم المكي هذا الوضوء نيته ايش لا كان لم تكن لان نوى به شيء غير مقدور عليه عقلا هو مش هيصلي في الحرم كانه هيصلي عادي بقى ما هو كده الوضوء باطل يبقى الصلاه دي باطله حتى النيه طيب لذلك قلنا الوضوء بطل هو النيه في الوضوء نوى بالوضوء ان يصلي او لا يصلي او ولا يصلي ماشي يبقى الوضوء هذا كان لم يكن ليش نوى بالوضوء هو في شوال نوى بالوضوء انه هيصلي صلاه العيد الكبير مش احنا اللي ظبطنا هذه غير عقلا لا غير مدروك قال في الشرع في النوع الثاني نوى بالصلاه نوى بالوضوء هذا ان يصلي في مكان النجس يعني نوى ان يتوضا ونوى هذا ان يصلي في مكان نجس قال لم يصح الوضوء لعدم القدره شرعا لانه لا يمكن ان يصلي في مكان نجس شرعا لطهاره المكان من شروط الصلاه فان انتوى بهذا الوضوء ان يصلي في مكان نجس لا يصح هي غريبه هذا الوضوء انا اسف هو المنطقي ان الصلاه ما تصحش في المكان النجس ده خلاص ده منطقي جدا لا ده احنا عندنا خلاف دي لا ده الصلاة في المكان النجس هنا هل يعني حسب المكان يعني تقصد ده واقف على مكان نجس ولا واقف على جزء يعني فيها تفصيل يعني ماشي المكان نجس نعم بعد طهارة المكان شرط جميل هيبقى في بطلان الصلاة نعم ايه علاقة الوضوء ان الوضوء اللي توضاه باطل ان اصلا ما يجي على الصلاة الان احنا هو التوى ايش وهو التوى الصلاة احنا مش كلامنا في الصلاة احنا كلامنا الان نوى بالوضوء ان يفعل شيء مش الوضوء مش يعني هو هنا الوضوء ما خدوش باب الاستباحه بقى خدوا باب استباحه فعل بعينه طيب هو الان الوضوء نوى به شيء لا يقدر ان يفعله لان هو الوضوء ده مش وسيله لكنه بيتوضى للحته دي بس هو نوى بالوضوء ان يصلي في مكان نجس قلنا الوضوء هذا باطل انا بس الاعتراض اللي محرك عليه في ايه انا مش دعوه بالمكان انا دعوه ان هو نوى الصلاه فنيه الصلاه صحيحه فوضوءه يبقى صحيح الصلاه نفسها هي اللي ممكن تكون فيها مشكله لا لذلك قدرة ما هنا قالوا من المنافي للنية عدم القدرة على اللي انت نويته عدم القدرة على المنوي عدم القدرة على فعل المنوي انت توضأ ما هو انت ممكن تتوضأ للوضوء خلاص لن يكلمك احد لكن لو قلت ان الوضوء ده سأصلي بيه العشاء في مكة ولا قاعد هنا دلوقتي اشترطت انتويت الوضوء ده لصلاة العشاء في مكة وانا في مصر او الوضوء ده سأصلي به صلاه عيد الفطر اللي كان جمالها 5-6 شهور اللي هو خصص الوضوء ده لشيء معين فاصبحت النيه هنا على شيء غير مقدور على فعله فبطلت النيه من النيه لابد انك تنتوي شيء مقدور على فعله اما شرعا او عقلا من الشرع قال ان يصلي في مكان نجس وده اللي عامل لي الرائحه البخور هذا انا عايز اقول الريحه جايه منين مش عارف ده انا مش قادر اتخنقت انا ما ادري جاي منين والاخر انتبهت الان لما نظرته فانتوا معي بس بالمساله دي هو الان اذا انتوى امر غير مقدور على هذا الامر ان يفعله لا عقل ولا شرع اصبحت النيه لهذا الشيء اللي انتوى لا تصح من شروط النية في العبادة أنك أنت تستطيع المقدرة على هذا الفعل هذا المنوي هو الآن لذلك ومثل بالوضوء ليش؟ لأن هو الوضوء اللي بينتوي به الآن بينتوي أنه توضأ ليفعل به شيء فلو توضأ لأمر في مكان نجس يبقى لم يصح في مكان لا مقدور لم يعني يقدر عليه في بلد آخر أو في زمان آخر أيضا لا يصح قال ومن المنافي ايضا ده الرابع بقى خلي بالك احنا كده ايش وان قال في العباب الظاهر الصحه وان قال في العباب الظاهر الصحه يعني قول اخر بعدهم قال الظاهر الصحه لكن هو المعتمد ان هو لا يصح لعدم القدره شرعا طيب ومن المنافي هذا النوع الرابع التردد في النية هو بقى النية التردد وعدم الجزم يبقى هنا سيتكلم عن نقطة مهمة جدا فرع مهم التردد وعدم الجزم في مسألة في النية تردد مش انتوى تردد قال وفيه فروع تردد هل يقطع الصلاة أو لا أو علق إبطالها إبطالها على شيء بطلت. الأولى تردد، أقطع على مقطعش، أقطع على مقطعش، تبطل، تردد. لابد نعرف أن أصل النية من شروط النية، من شروط النية نفسها الاستدامة، من شروط النية. ما النية ده ركن، لا كما سنبين بعدين الراجح في المذهب أن النية ركن، يعني ركن من أركان العبادات النية كما بينا في أصل القاعدة. ركن من شروط النية، النية نفسها لها شروط، الاستدامة في النية. فإن انقطعت الاستدامة التي هي شرط من شروط النية بطلت النية. لذلك التردد، ليش وبعتها بالتردد الآن؟ التردد معناه عدم الاستدامة. فإن تردد في النية في أحوال تقطع وأحوال لا تقطع. هذا الأصل اللي نتكلم عنه الآن، لأن الأصل في النية الاستدامة. فإن الاستدامة عندك تستدين، الاستدامة الاستمرارية، استدام، نعم، يستديم الأمر يعني يستمر معه. فإن لم تتحقق الاستدامة أي حصل التردد، هنا تبطل النية. هناك في حالات بينها تبطل فيها النية وحالات لا تبطل فيها النية. قال إن تردد هل يقطع الصلاة أم لا؟ قطع. أو علق إبطالها على شيء، يعني بمعنى هو صلى وقال لو رن التليفون أنا أخرج من الصلاة. لو دخل أبي أو زوجتي أنا أخرج من الصلاة. فدخل زوجته من الباب بطلت الصلاة. رن التليفون بطلت الصلاة. لو ده حصل مش هو علق بس. ما هو علق وحدث بقى. نعم. لو علق وما حدثش خلاص. صلاة ماشية. نعم. يعني لو علق الإبطال على شيء. لا بعدهم قال أيضا حتى لو علق على الشيء ولم يحدث فيه تردد يضبطه. نعم. ما أنا قلت بقى. لان هي فيها خلاف. يعني مثلاً. هو قال مثلا انا لو التليفون رن هرد عليه واطلع من الصلاه. يعني هو كانه لم يجزم بالنيه، يعني هو قال انا هصلي بس لو التليفون رن انا هطلع كده. اصبح هناك تردد، هناك تردد، النيه ليست مستديمه. هو لم يستديم النيه على ان يبتلي العمل الى نهايه بهذه النيه، علق العمل على امر ممكن ايه ينخرب به الاستدامه بطلت. هذا معنى كلامه انه او علق ابطالها على شيء بطلت. طيب وكذا في الإيمان، تكلمنا في الإيمان، لو علق الإيمان على أي شيء يبطل إيمانه ويخرج. هو قياس الصلاة على الإيمان دي في الكل اللي هو هو مع المذهب الإيمان مع الصلاة إن هي مناجاة كلها للعبد مع ربه. حتة تعدد الإبطال على شيء ده هنا على المذهب بطل ولا ده في الكل؟ الإيمان على كل شيء تردد يبطل فيه. أصداء الإيمان هو متفق عليه. الصلاة هم المذهب أحق الصلاة بالإيمان في كل شيء. في التردد. المسألة دي على غير مذهب متفق. لا هتلاقي عنده إلا عند الحنابلة متفق معه. متفق. نعم في هذا. بس هو علق لم ينتوي نية استدامة. لم ينتوي استدامه. لا ما بيحصلش مثلا طول الصلاه ده في المرنش. نعم بس هو النيه نفسها ليست هو اصل في النيه. ايش قلنا؟ عدم التردد، الاستدامه. الان في جزء من النيه عندك غير مستديم، انك انت قلت ان رن الهاتف ساخرج من الصلاه، ان دخل فلان ساخرج من الصلاه. ايوه ماشي. يعني التردد يحصل مثلا لو هو حصل ان هو رن وبعدين وهو اول ما رن خرج مغير التردد. لا هو الاول انتوى بتعليق. التردد حدث في ايش؟ انك علقت، علقت النية على أمر ولم تجعل النية مستديمة. أيوة ما حصلش الأمر. حتى لو لم يحدث النية أصبحت معلقة الآن بس موجودة. جيد بس أنت في الأول لم تنتوي نية جازمة. الأصل في النية أنها تكون جازمة مستديمة. أنت رددت فيها أو علقتها على شيء قالوا التعليق هذا يبطل. لذلك قالوا كما سيأتي، خليها تأتي في الوضوء في التيمم والوضوء عشان بس ما نشوش عليه. هي هتأتي الآن إنه علق بال على الماء. طيب شو زي الله غير سعيك سعيك. قال تردد في أنه نوى القصر أو لا، هل يتم أو لا؟ لا لم يقصر. يعني نوى، هو تردد هل هو نوى القصر أم ما نواش القصر؟ دخل في الصلاة هو نسي، هو نوى القصر قبل ما نوي القصر تردد، أنا مش فاكر أن انتويت قبل ما انتوي، يبقى عليه يرجع للأصل. بص هذه المسألة في فروع. فروع عن مساله التردد ستجد ان هو يستثنيها هيستثنيها بضابطين مش مذكورين هنا، اما للضروره او لاستصحاب الاصل. هتيجي معنا بس حطوهم كده في الهامش عندكم. بمعنى الأمثلة التي سيستثنى في مسألة التردد هذه لنسياتي معنا إما للضرورة ليس عنده ضرورة أو لاستصحاب الأصل كما سيأتي. الأصل هو سيستصحب الأصل ويترك التردد هذا. فقال أنت معايا؟ طيب، تردد في أنه نوى القصر أو لا، وهل يتم أو لا، لم يقصر. تيقن إيش؟ نعم. جوه الصدق. نعم. هو تردد، هو نسي، هو يعني تردد. أنا إيش التويت؟ هو لا ليس له القصر. هيستصحب الأصل أحسنت، اللي هو إيش الإتمام. تيقن الطهارة وشك في الحدث، فاحتاط وتطهر، ثم بان أنه محدث لم يصح وعليه الإعادة في الأصح. هو كان متيقن انه طاهر، وبعدين شك هو احدث ام لا، فقال ايش؟ احتاط. احتاط يا شيخ اتوضا، يعني قال ايش؟ اتوضا، انا مش خسران حاجه ودي بتحدث. فكانه توضا شاك، صح؟ نعم، توضا شاك. فحتى قال ايش؟ ثم بان بانه محدث، يعني كلام يحدث، كان محدث فعلا. يبقى الوضوء اللي توضأ ده ما كانش بيقين، ده هو كان متردد فيه، فأصبح الوضوء هذا إيش؟ باطل، وعليه الإعادة في الأصح. أنا أقف ولا إيش؟ أنا شكله لا هنأتك على نفسنا فعلا، يعني لا مش عايز أشتغل بأي، بس لا استغفر الله، ما طلبة العيب ما يقول على كده. لا شيخنا ده احنا أبيض، ده مفيش ده. أخي احنا الهدف المدرسة هكذا، بس اسمعني بس والله ربنا يجزيك خير، تحمد الله عز وجل أن ربنا يعني يجلسنا زي المجالس ونحن نتدارس. سيبنا والله العظيم الحاجات الحاجات بتقولها دي، بس بصراحة أنا عايز حاجة بس بيؤكد بس موضوع العلم، أصل حضرتك بتتكلم في حاجات في الصلاة وإحنا مش عارفينها خالص، يعني ما هذه تفاصيل، ما هذه لذلك انت تطلب، ما لذلك تطلب حتى تبلغ. سبحان الله، فنحمد الله عز وجل انه يفتح لنا هذه بس المجالس. جزاكم الله خيرا بصراحه. قال نوى ليله الثلاثين من شعبان. نعم. مش فيها تكلف زياده حتى الثلاثين الطهاره دي، مش حضرتك شايف ان هو طالما توضا عشان هو بيتوضا عشان خايف من اليقين والشك في الاخر هو بيعمل. لا هو كان الاسلم له ودي بتحدث، قل له ان جدد الوضوء. ما تقول لا كلمه تجدد الوضوء، قل ليش تجدد الوضوء؟ انتوي الوضوء، ليه تدخل نفسك في التردد الان تجدد الوضوء؟ هو لما قال اسحاقين يقول لك نجدد الوضوء، لو انت مستيقن انك انت طاهر اصلا وبتقول اجدد الوضوء من باب الوضوء على وضوء، خلاص جيد. لكن لو تقصد بان انت مش متاكد فنتوضا هكذا، هذا التردد. فلماذا تقول ذلك؟ قل انا اذهب لتوضا للصلاه، واطرح المساله، لا تجعل متردد، سواء انت كنت متوضا او غير متوضا، ما انا اردت ان انت تتوضا للصلاه. هو توضا مترددا، النيه فيها تردد. لا صح انه بالوضوء الاستباحه خالص. ايوه ماشي، حتى لا قلنا التردد لا يصح. ما هذا ما هي النية هنا، هو ليش بيتكلم في النية؟ لأن هذا التردد الذي يبطل النية، لأنه وقت ما توضأ كان مترددا، قال أتوضأ شك، فبين محدث، فأصبح هذا الوضوء ليس مستقنا. نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه، فكان منه لم يقع عنه، بخلاف ما لو وقع ذلك ليلة الثلاثين من رمضان لاستصحاب الأصل. أو أنا أتى باستصحاب الأصل. ليش تردد في ليلة شعبان ثلاثين فاستصحب الأصل أنه ليس من رمضان؟ لما تردد رجعنا للأصل، فقال لذا لا يصح هنا، لابد أن يبيت النية جازمة. والعكس حدث في رمضان، أنه لم يصح حتى لو كان طلع من رمضان. نعم، يعني لو نام اخر ليله في شعبان قلت بكره لو طلع رمضان عشان اصحابي يركزوا، ولا بكره لا النهارده اول يوم في رمضان مش اخر يوم شعبان، ما يصح. وصحيت لقيت النهارده اول يوم من رمضان وكملت الصيام، يعني من امبارح لو بكره اول يوم رمضان فصوم كده صيامي ده يجوز، لان هنا في تردد واصحاب الاصل انا مفطر. لا ما هو مش كده، لو قلت لا هو انت عالم ان انت نايم وان بكره رمضان. لا مش عارف، اه نمت ولا تعلم؟ انا مش عارف النهارده 29 شعبان. اه بكره 30 شعبان اول رمضان، وانا نايم قلت بكره هصوم لو كان اول يوم في رمضان. لا ما يصح هذه النية. ما انا دي بنقولها كل ما تصح هكذا. لابد تنتوي الحركه دي مش في رمضان بنعملها في النافله. عندك دليل؟ شكرا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه انتوى النيه في الصباح، فليس في اشكاليه في هذا انك ده. لكن الفريضه لابد لذلك انا قصدي في العشر بتوع ذو الحجه. نعم مش عارفين لسه بتاع ثلاث علاء وسعد بيقولوا ده ليه برضه. فاهم مقصدك. لكن النيه في الفريضه قالوا تبييت النيه. لابد من تبييت النيه بجزء من الليل قبل الفجر. يعني لو راجل نام قبل ما يظهر الكلام وقبل ما المفتي يتكلم والكلام ده ونام صح الصبح بعد الفجر، قالوا له ده ليس رمضان ولا رمضان. هذا لم يبيت النيه من الفجر. نعم. لكن لو قبل ما ينام قال بكره رمضان. لا ما قالش، هو لسه ما عرفش. لابد كان يقزوه قبل الفجر ينتوي. معنا خراساني شيخنا. انا مشكله في الاولاني من شعبان استصحاب الاصل انه شعبان ليس من رمضان، فرجعنا في تردد. استصحاب الاصل يعني عارف الصاحب. الصاحب تستصحب يصاحبك، فانت اخذت الاصل في استصحابه يعني رجعت للاصل. الاصل انه شعبان ليس رمضان في افطار، فالان انت لا يحسب لك الصوم بخلاف ليله 30 من رمضان. اذا قلت اذا يصومها بعد رمضان قال يقضي خلاص يقضي. لكن انا اتكلم استصحاب الاصل ان شعبان افطار، فرجعنا الافطار بخلاف لو كانت 30 من رمضان. وقلت ان كان غدا 30 رمضان انا صائم، اذا كان مش فرجعنا هنا للاصل انك صائم لان هو رمضان. والتردد يطرح هنا. قال بخلاف ما لو وقع قلنا هذه عليه فائتة فشك عليه فائتة صلاة فائتة فشك هل قضاها أو لا، فقضاها ثم تيقنها لم تجزئه. طب لو راح تشك ما هيعمل ايه؟ شك الواحد شك على صلاة ولا لا؟ ما لازم يستطيع هيعمل ايه؟ لا قال عليه فائتة فشك هو قضاها أم لا. هو الشك هنا في فأصيحاتي مسألة أخرى. الشك هنا هل قضى هذه أم لم يقضيها؟ يعني أنا عليها صلاة أو عليه صوم قضيته أم لم أقضيه؟ هو شاكك. فإيش؟ فقضاها. أنا خلاص أنا أقضي وخلاص، أنا مش متأكد بس سأصلي. ثم تيقن أنه فعلا ما كانش صلى وما كانش قضى الصوم، لا تجزئه لانه تردد في النيه وفعل هذه العباده. الحل لما يقضيها يقول انا اصلي عن الفائته، ما يقولش انا متردد. هو الان هو عليه فائته، هو مش مزاجه ده. هو افهمني، ما هو هي الجزم في النيه هنا، ما يقولش انا متردد فهصليها وخلاص. هو الان يجلس انا عليه الصلاه ما صليتهاش، لا خلاص انا هصلي، انا انتويت هذه الصلاه لقضاء الفائته. ما يكونش النيه نفسها فيها، ما يكونش النيه متردد انا اصلي لو كان عليا وما كانش عليا. يجزم بالنية فقط. هجم فتوضأ بأحد الإناءين لم يصح وضوءه، وإن بان أنه توضأ بالطاهر، يعني عنده إناء طاهر وإناء نجس. قال هجم فتوضأ بأحد الإناءين. يعني عنده إناءين ومش عارف هجم، يعني دخل، يعني هو هجم يعني مش هجوم يعني القتال. هو عنده إناءين وراح اختار واحد، قال أنا هتوضأ ده بهذا. فبعد ما توضا تبين ان هذا هو اللي طاهر، وكان في واحد نجس الطاهر. هو لما توضا بهذا الاناء لم يكن جازما من هذا الطاهر، هو دخل عليه وخلاص انا هتوضا بده انا ونصيبي زي ما بيقولوا انا وحظي، هو طاهر ولا نجس؟ فتبين انه الطاهر قالوا لا يجزئه، لانه لو وقت ما توضا لم يكن متاكدا ان هذا الاناء هذا الماء طاهر. ايهما طاهر؟ ايهما طاهر؟ زين يعيد الطهارة صح؟ لابد يعيد. نعم. بخلاف كما سائد انه لو توضا بهذا منفردا ثم توضا بهذا منفردا. نعم. دي تفريعه فقهيه. قالوا هنا خلاص هو توضا بهذا جازما وهذا قال انا اتوضا بهذا ثم انا اتوضا بهذا. بعضهم قال هنا ايش ودي طبعا دي تفريعات. بعضهم قال لابد يتوضا بكل واحد منفرد حتى يبقى في جزم انه توضا بالطاهر. وبعضهم قال لا يجتهد ويتخير غلبة الظن، ينظر اللون الطعم الرائحة وهذه الأشياء. ايش كلام طاهر؟ لا واحد طاهر واحد نجس. نجس بايه؟ بايش نجس؟ وقع في نجاسة دون قلتين. شك في جواز المسح على الخف فمسح ثم بان الجواز وجب إعادة المسح. يعني رجل لا يعلم هو الجواز على المسح على الخف يجوز ام لا يجوز، فقال احنا نمسح وخلاص. ثم بين انه يجوز وهو لم يكن يعلم، قالوا هذا المسح لا يجوز. لا تجوز يقضي اذا كان مسح على غير طهاره طبعا. يعني يبقى طهارته على غير طهاره كده كده مش هتجوز. لما هو لو مسح هو لا يعلم ان هو جائز اصلا مسح، مسح مع الناس كده يعني هو قلد. لا لو قلد الناس انها تمسح خلاص هذا مقلد، هو يعلم قلد ان الناس بتمسح فهو مسح. لكن هو لو قال انا مش عارف هو المسح يجوز ولا لا بزين بمسح يعني هنا مسح مترددا، بخلاف لو راى الناس تمسح فقال امسح مثل الناس مقلد هذا ليس فيه شيء. لكن لو تردد انا لا اعلم والمسح يجوز ام لا بس انا همسح وصلى هو جزما. فهمت قصدك يعني التقليد حد ذاته ما يخش هنا. التقليد ده فيه اشكاليه لما مقلد. نعم. تيمم او صلى او صام شاكا في دخول الوقت فبان في الوقت لم تصح. تيمم بلا طلب الماء ثم بان ان لا ماء، يعني هو الان في مكان ولا يعلم في ماء ولا ما فيش ماء، قال انا هتيمم وبعد شويه ايه قال هو في ماء طلع ما فيش ماء فعلا، قالوا هذا لا يصح ان هو كان لابد ان هو يتيقن اولا. بصراحه ربنا يفتح عليك شو تمثيلها من الميت كما ايه اللي هو المصنف. نعم. شاكا في دخول الوقت فبان ايش؟ فبان في الوقت. شك في دخول الوقت فبان في الوقت لم يصح. يعني صلى مثلا هو الفجر خرج ام لم يخرج، او الصلاه دخلت ام لم تدخل، وقت شك فصلى ثم بان انه كان في الوقت قالوا هذا لا يصح. او في غير الوقت، غير الوقت لا يصح طبعا. لكن لو بان في الوقت قالوا ايضا لا يصح لانه شك، لانه كان شاكا في الوقت من أركان دخول الوقت. نعم هو دخل بهذا الشرط، شرط مش أركان، شرط دخول الوقت، فهو كان مترددا فيه. صلى إلى جهة شاكا أنها قبلة فإذا هي لم تصح. طبعا هذا هنا لأنه النفس أنا قلت تام، قلت لا والله قلت انت اللي كنت تايه معنا اسالهم. فتيمم بلا طلب الماء ثم بان انه لا ماء لم يصح. لسه قلت قلنا هو اتى بها في الاول، قال وقد صلى وقدم صلى به تيمم او صلى او صام شاكا في دخول الوقت. انت تقصد يعني هو جمعها هنا ثم قال تيمم بلا طلب، انا يعني بس انا قلتها عموما. طيب قصر شاكا في جواز القصر لم يصح وإن بان جوازه، نفس المسألة. صلى على ميت شاكا أنه من أهل الصلاة عليه فبان أنه من أهلها لم تصح. يعني في موتى أو هو دخل يصلي أو شاف ناس بتصلي لا يعلم هذا الرجل ده من أهل الصلاة أم لا، يعني يجوز المصلي عليه من المسلمين أم لا. مش منطقي ليش؟ أو الناس لو هتصلي على حد لازم يكون من أهل المسلمين. ايوه صلى على ميت شاكا انه من اهل الصلاه عليها ام لا، يعني ممكن تصعب المساله لكن هو يعني هو يعني يعني ممكن انه ترك صلاه وعنده ترك الصلاه كافر فلا يصلي عليه، فشاك انه من اهل الصلاه عليه فبان انه من اهل الصلاه لم تصح الصلاه يعيد. صلى خلف خنثى فبان رجلا، صلى خلف امام هو يعلم انه خنثى فبان رجل، فلما دخل خلف الخنثى لم تصح الصلاه حتى لو بان رجل بعد ذلك عليه ان يعيد. خلاص كلها مضره واحده. طيب قال هذه زكاه او صدقه لم تقع زكاه للتردد، يعني قال المال ده اما زكاه او صدقه. شيخنا معلش لم يسقط قضاء في الظهر، ايه دخل الظهر في هذا؟ في الأظهر، في الأظهر مش الظهر، في الأظهر يعني الوجه الأظهر في المذهب. يعني عليه قضاء. أنا عليه زكاة. قال هذا المال إما أنه من الزكاة أو صدقة. أنا عليه زكاة وليكن تقريبا 250-260. فقلت إيه والله أدي 260، لو كانوا 260 خلاص، لو كانوا 250 يبقى 10 دي صدقة ينفع. العكس لا. يعني الان انت طلعت 260 قلت هم انا عليهم 260 زكاه، هؤلاء زكاه، ان طلعت زكاتي يعني حتى 250 فالعشره دي تعتبر بالظبط يعني ايش، كانك انت نقلت ان هي من الاعلى للادنى. فهمت؟ لكن لو قلت ايش دوت 260 زكاه 250 و10 صدقه فطلعت الزكاه 260. فقلت لو كانت العشره دي لو الزكاة فرقت تبقى من الزكاة، يعني 250 انت جازم 250 زكاة، والعشرة دي عشان لو حصل فرق طلعت الزكاة 260 فهي زكاة، طلعت 250 تبقى دي ايه؟ صدقة. هنا لا يصح العشرة. وقعت صدقة، وين وقعت الزكاة؟ 260. فهمت؟ الصورة مختلفة كده. نعم انا قلت لك مختلفة، هذه زكاة او صدقة لم تقع زكاة للتردد. قال اصوم غدا ان شاء زيد لم يصح وإن شاء زيد، علق الصوم على مشيئة أحد تردد حتى وإن شاء زيد لم يصح الصوم، أو قال أصوم غدا إن نشطت لم يصح، إن كنت جوا نشيط غدا سأصوم لا يصح هذا الصوم. ولأن هذه فيها كلام لابد يرجع فيها لمسألة إن الصوم النفخ يمكن أن ينتوي نية أخرى بقى، لكن هذه النية لا تصح، لازم يجدد النية، يستأنف نية، يستأنف نية إذا كان نفلا أن ينتوي نية أخرى، أما أن يستمر على هذه النية على هذا التعليق فهي ليست جازمة. شيخ نعم. إن شاء زيد يعني لو زيد أشاء أن أنا أصوم، يعني أنت جيت تصوم قلت لو وليد هيوافق على صومي أنا أصوم بكرة، إن شئت أنا أنك تصوم ومجدودة يعني؟ لا، قال إن أصوم إن شاء، لو المرأة قالت أصوم غدا إن شاء زوجي. هذا جيد. أو إن شاء أبي أنا عايز أصوم بس يمكن والدي ما يرضاش. فهمت؟ الحمد لله. ما أدري نكمل أم نكتفي؟ نكمل بس ماشي شكلنا مش أنا. الأمر يرجع للإخوة. أنا كما تريدون. أنا كمل حدث الجهاد حتى على الآن. طيب قال هو ايش تعدي تنبيهات، قال وخرج عن ذلك صور يصح فيها النية مع التردد او التعليق. شيخنا نسبة الزكاة ممكن تسريها ايش؟ نسبة الزكاة، نسبة الزكاة بالنسبة للزكاة. نعم سؤال عندي بس في الموضوع خليه بعدين، خليه معلش أجيبك عليه حتى بس انتهى. وخرج عن ذلك صور يصح فيها النية مع التردد أو التعليق، فمن صور التردد اشتبه عليه ماء وماء ورد لا يجتهد بل يتوضأ بكل مرة ويغتفر التردد في النية للضرورة. هذا الضابط الأول، قلنا أشياء ستأتي للضرورة اغتفر فيها التردد، منها ماء وماء ورد، قال يتوضأ بكل واحد مرة وانتهت، وهذا التردد يغتفر للضرورة لأنه لابد أن يصلي وليس عنده بديل، عنده ماء ورد وماء إيش يفعل؟ قالوا يتوضأ من كل واحد. وبعضهم قال في فقيا أن يجتهد غلبة الظن أيهما هو الطاهر وليس عليه شيء، لأن الاجتهاد غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، وهنا قال اختار أنه يتوضأ بكل ماء منهما، وهنا للضرورة فيغتفر لأنه لابد أن يصلي ليس عنده بديل. عليه صلاة من الخمس فنسيها فصلى الخمس، عليه صلاة مش فاكر أني صلاة، أنا عليه صلاة مش فاكر كانت الظهر ولا العصر ولا كانت المغرب، فقال سأصلي من الفجر إلى العشاء. هنا أيضا قال حتى لو تذكرها لا تجب الإعادة، هو قال هنا لأن للضرورة أيضا لابد أن يصلي هذه الصلاة وليس عنده بديل أن يتذكرها فصلى هذا للضرورة، قال لا تجب الإعادة. عليه صوم واجب لا يدري هل هو من رمضان ولا نذر ولا كفارة، كان نذر وكان عليه كفارة وعليه صوم رمضان، هو لا يدري أنهي اللي صامهم وأنهي اللي ما صامهمش، يعني أنهي اللي متبقي عليه من هؤلاء. فنوى صوما واجبا، قال أنا أصوم صوم الواجب وأطلقه، قال أجزأه كمن صلى صلاة من الخمس أيضا، ويعذر في عدم جزم النية هنا للضرورة، هذا الضابط اللي قلنا هذه الصور مستثناة للضرورة، هناك صور أخرى لاستصحاب الأصل كما سيأتي. شيخنا إيش؟ من أول وخرج عن ذلك، يعني أنا الذي ذكرناه سا إيش؟ وخرج عن ذلك، وخرج عن ذلك صور يصح فيها النية مع التردد أو التعليق. هو الآن التردد أي عدم قدرة المنافق، لا على التردد، على الرابع المنافي التردد عدم الجزم، وفيه فروع، فأتى بالفروع اللي هي التردد يبطل، ثم قال ويخرج، يخرج ضرورة واستصحاب. نعم، وهنا من الضرورة أيضا يعني ممكن يقع في الخطأ، وهذا يستدل به بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ذا اليدين، عندما النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم ظن بأن الصلاة انتهت، هو صلى ثم سأله ذو اليدين فتردد النبي هنا، قال ماذا يقول لأنه حصل تردد لأنه غير متأكد هو صلى، يعني هل هو صلى اللي بيقوله صحيح، فنظر إلى الصحابة وبكر وعمر فأيدوا كانوا ثم قام فصلى، فقال هنا التردد إن كان من ظن أنه فعل الشيء ولكن تردد بعده هذا لا يبطل، هذا يعني استأنسوه من هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صلى وختم الصلاة أو سلم كأنه ظانا بأنه قضى الصلاة، فأشكى عليه ذو اليدين قال لا وقصرت الصلاة أم ماذا، فتردد في قبول وهو مع أنه لسه وقت الصلاة اللي هو فيه بعد ما سلم، لأنه بدليل هو المتأكد من الصحابة قام فأكمل ركعتين وكبر وأكمل، فقالوا أن حدث التردد ولكن وليس عن ظن منهم لكن عن يقين، يعني هو كان مستيقن للنبي أنه صلى منتبه وحدث بعد ذلك، هذا لا يعني هذا من أيضا من السورة لا تبطل الصلاة فيها لأن هو لم يكن مترددا في الأصل، هو الأصل هو ظن بأنه ختم الصلاة منضبطا. قالوا من صور التعليق ماذا إذا علق إحرامه على إحرام صاحبه، وهذه ليس فيها شيء لأن فيها دليل عندنا من الشرع، أكثر من صحابي منه علي رضي الله عنه وارضاه إنما كان في اليمن أحرم قال أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو موسى الأشعري أيضا أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق، فهذا فيه دليل، فمن أحرم بإحرام يعني من قال أحرم بإحرام الشيخ الفلاني ما يعرفش حاجة ويعرف أن الشيخ الفلاني دوت معهم في الحملة أو معهم في الحج وهو يعلم منه على علم، فقال أنا أحرم بالإحرام اللي يحرم به الشيخ الفلاني أو لهذا أو لهذا الأخ، هذا يجوز لأنه جاء فيه نص دليل، كان يقول إن كان زيد محرما فقد أحرمته فإن تبين إحرام صاحبه انعقد الإحرام وإلا فلا، أول ما يختار نوع الإحرام نفسه كما قال، ولو أحرم ليلة الثلاثين من رمضان وهو شاك، هذه مسألة مهمة أيضا، فقال إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة وإن أو من شوال فإحرامي بحج فكان من شوال صحة، كما نقله في شرح المهذب النووي. طب ايه بقى الفرق بين دي وما بين بتاع 30 شعبان بتاعت الصيام؟ لا هذا جاء النص، في نص افهم الاثنين عمره ديت فيها اثنين اساف على العمره يفعلها، بس دي في الاحرام بعمره، بس هي هل وقعت في رمضان ام وقعت في شهر الحج؟ شيخنا هنا احرامي بعمره هنا احرامي بحج، هو يقصد بحج بس في شهر الحج. نعم لكن هنا عمره منفصله بتاعت رمضان. الاثنين نسك واحد. لو وقعت في رمضان خد اجر رمضان. وقعت في شوال فاصبح من شهور الحج. لكن الاثنين هي نسك واحد. الثانيه قال اصوم ام لا اصوم. تردد في العباده. اما هنا العباده واحده. هو سيفعل العباده. سيعتمر. ولكن إن كانت من شعب من رمضان أصبحت من رمضان بل أن تدخل في الحج، إن كانت وقعت في الحج ففي أشهر الحج، التوقيت هنا لا يضر لأن العبادة هو جازم بها، العبادة واقعة من الخلاف الثانية، والصوم نفسه مش مجزوم به، قد يصوم وقد يفطر، فهمت الفرق؟ شك في قصر إمامه فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت، فبان قاصرا قصر، تكلمنا عنها في الأول، قلنا هذه بالخلاف. اختلط موتى مسلمون بكفار أو شهداء، وصلى على كل واحد منهما بنية الصلاة عليه إن كان مسلما أو غير شهيد. صح، على أساس إن هو انتوى على المسلمين ووقع الكفار تبع بهذه المسألة. اختلط في موتى مسلمين وكفار مع بعض، هو انتوى أن يصلي على المسلمين فقط. نعم، أو كانوا في كفار يعني، أو شهداء، موتى مسلمون بكفار أو شهداء، وصلى على كل واحد منهما بنية الصلاة عليه إن كان مسلما أو غير شهيد، على أن الشهيد لا يصلى عليه يعني. شهيد المعركة. صح، عليه فائتة وشك في أدائها، فقال أصلي عنها إن كانت، وإلا فنافلة، فتبين أنها عليه أجزأه. نقلها في شرح المهذب عن الدرمي، نوى، هذه فيها تحتاج إن كانت صح عليه فائتة وشك في الأداء، فقال أصلي عنها، وهنا قال أصلي عنها يعني هو صلى عن الفائتة جزما إن كانت، وإلا فهي نافلة، يعني هو قال إنه يقول هو جزم بالصلاة إن هي من الفائتة، فإن حدث إن الفائتة كانت ليست عليه فهي تنقلب هي نافلة كأجر أصالة ليس فيها شيء، لكن هو انتوى هنا الفائتة. نعم بالضبط، نوى زكاة ماله الغائب، زكاة ماله الغائب إن كان باقيا لم يتلف، وإلا فعن الحاضر، وهذه فيها حقيقة، هذه تحتاج لتحقيق، لأنه إيش معناها؟ فبان باقيا أجزاءه عنه، أو تالفا أجزاءه عن الحاضر، يعني هو عنده مال عند سين من برة بتجر له فيه وعنده مال حاضر، قال هذه الزكاة عن مالي اللي عند فلان، إن كان هذا المال موجود دي زكاته، ولسه مش قادر يتصل عليه يعرف هو المال اخباره ايه، رابح خسر ولا هو ايش، فطلع الزكاه عن المال على غالب ظنه، وقال ان هذا المال عن مال التالف، عن مال اللي في الخارج او في المال الذي لا اعلم، فان كان المال موجود اجزاني، ان لم يكن والمال تلف فهو هذا الزكاه عن مالي المتبقي الحاضر اللي موجود، لو يعني عنده مال هنا وهناك. طبعا هذه حقيقة فيها خلاف، والذي أظهر لي أن المسألة هذه يعني فيها نظر، لأنه الأسلم لو قال بأن هذه الزكاة عن مالي وسكت أطلق، فله أن عندما يأتيه مجموع المال يخصم منه، لكن لو عين أن هذا الزكاة عن المال الفلاني والمال هذا أصبح خاسرا يعني ليس موجود أو المال تلف، فهناك وجه بأن هذا المال يكون صدقة، لأنه عين هنا عن شيء ولم يتبين أن هذا المال موجود، لكن هو هنا مصنف ذكر بأنه يعني هذه يعني عين ولم يلزم، هو هنا نعم هو هنا استصحب الأصل أن هذه مال زكاة، سواء الزكاة تالفة أو حاضرة هي زكاة، يفهموا ليش خدها، لأنه قال كأنه استصحب الأصل من هذا أو استصحب من هذا مال زكاة، إن هو أصل المال أنه زكاة، لكن سواء زكاة عن مال موجود أو مال تلف هو زكاة، فإذا تلف هذا المال يمكن أن يحوله إلى مال آخر زكاة مال تاني. نعم، لأنه هو هنا جزم بأنه هو زكاة خلاص، لكن التردد في نوعية الزكاة عن أي مال منهما. أحرم بصلاة الجمعة في آخر وقتها، فقال إن كان باقيا فجمعة وإلا فظهر، فبان بقاؤه صحة الجمعة على ما اعتمده الشهاب الرملي وتبعه ولده الجمال الرملي رحمه الله تعالى. هنا استصحاب الأصل إن هذا وقت الأصل وقت الجمعة، فاستصحب الأصل وقت الجمعة، إنه قال أنا إيش أحرم بهذا الوقت، إن كان من الجمعة فهو جمعة وإلا فأصبح ظهر قضاء. فقلنا هذا التردد، لماذا قلنا به؟ لأن هنا التردد استصحب الأصل، كأنه في شك ويقين، فاستصحب الأصل بأن هذا الوقت وقت الجمعة هو الأصل، والخلاف أن يكون دخل على وقت العصر تردد يعني، فيرجع لليقين أنه هو إيش الأصل أو الأصل اللي معه أن يكون وقت الجمعة، فرجع إلى الأصل. يبقى إذن الصور التي قررنا فيها التردد أو التعليق إما أنها للضرورة أو أنه يستصحب فيها الأصل. نقف عند التنبيهات ونقول قولي هذا، واستغفر الله لي ربي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.